يبقى كم شريك بقى؟ ادي اثنين. طب والثالث يا ابو زرع؟ قال له الثالث انت بقى، والثالث انت. فان استطعت ان لا تكون اعجز الثلاثه فلا تكن اعجزها. يعني اوعى يغلبك القدر عليها ولا الوارث، انت. والا يبقى الشركة خدوها منك ولا لا؟ خدوها منك. يبقى اذا انفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية حينما نزلت انفعالا عد الخير المحبوب منهم الى غيرهم. طب عد الخير المحبوب منهم الى غيرهم وكان جزاء الايه؟ الجنة. ما احنا قلنا البر بينتهي معناه الى الايه؟ لن تنالوا البر أي الجنة. وبعدين المترتبة على الطاعة والمترتبة على التقوى والمترتبة على سعة البركة وسعة، كلها معاني ملتقية ولا لا؟ ملتقية. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: قد كان العباد يكافئون في الدنيا بالمعروف. يعني واحد يعمل فيك معروف تقوم تعمل انت فيه ايه؟ وأنا اليوم أكافئ بالجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإياكم إنكم أنتم تخدعوا نفسكم فيه، لأن الذي هيعطي البر ثمن النفقة ما تحب يعلم كل شيء. فهو يعلم أنت وديت اللي بتحب ولا إيه، ولا تيممت الخبيث منه فأنفقته. وما تنفقوا من شيء أي فإن الله به إيه؟ وما دام علم الله يبقى عارف انت بتحبه وانت انفقته والنيه فيه ايه والى اخره. طيب بعد ما تكلم عن ان فيه نفقه مرفوضه ولو ملء الارض ايه ذهب، ونفقه مقبوله وجزاءها الجنه، يبقى فيه تقابل ولا لا؟ تقابل. طيب ودي جاله بقى حكيت لن تنالوا البر والنفقه والمش عارف ايه؟ قال لك ايه، لان المساله كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب في مستهل أمر الدعوة، أنهم كذبوا نعته وكذبوا البشارة به، يعني في التوراة والإيه والإنجيل، والأوصاف التي ذكرت مسحوها، مع أنهم قد تورطوا في إعلان البشارة به وكانوا من قبل إيه يستفتحون به على الذين إيه كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولكن الله أراد أن يفضحهم في التوراة التي يعتقدون أنها كتابهم وأنهم حرفوا فيها أشياء، وهذه الأشياء المحرفة مستورة. يوم يأتي لهم في أشياء لم ينتبهوا إليها ليجعل الحجة على أنها محرفة. فمثلا حينما قلنا سابقا أن خيبرية من يهود خيبر يعني زنت، وأراد رؤساء اليهود أن يخففوا العقوبة عنها لأن العقوبة عندهم الرجل، فقالوا نذهب إلى محمد يمكن يقول حكم كده خفاف كده، مش ما هم عايزين يخففوا. فلما ذهبوا قال دي جزاء الرجل، قالوا لا أنت ما أنصفتهمش. قال لهم أنا رضيت بي أنا وأنتم حكم التوراة عندكم. فجابوا التوراة قال لهم اقرأوا، فلما وصلوا إلى آية الرجم أحبوا يئزحوا. قال ابن سلام انظر يا رسول الله انهم وسبوا تلك هي الايه، فوجد ايه الايه الله تبقى موجوده عندهم وبدهم ايه يتخطوها وينكروها. ادي قفشه. جت في حكايه الوصف بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام، دول ما خلوهاش لها اثر، انما الحاجات اللي ربنا سابها تنفد منهم علشان تيجي ايه، علشان تيجي الايه البينه. لما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل وألبنه قالوا لا هذه محرمة، ومحرمة من أيام إبراهيم ومن أيام نوح ومن أيام كذا ومن أيام كذا ومن أيام كذا، وما يمكنش أننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أبدا مش محرمة، الله أحلها. حتى على فرض أنها كانت محرمة، لكن رسولا جاء له أنه ينسخ التشريع بتاعه ينسخ، ومع ذلك ما حصلش منهم هذا. فلما أرادوا قال نحتكم إلى التوراة، إيه العظمة النورانية المحمدية دي في إنه ما يقول لهمش نحتكم إلى التوراة، في اللي يكون واثق إن موجود الحكم اللي يؤيده، مع أنه لا بيقرأ ولا بيكتب، يقوم يجيبوا التوراة يقوم يلاقي الكلام زي هو ما قال. فكان الخلاف في أن بعض أطعمة حرمت، فقال الله بعدها